بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 22 بعد 500 من دروس جامع المسائل، وما زلنا في ذكر صفات الله سبحانه وتعالى. نحن الآن في حرف الميم، ما زلنا في حرف الميم، والصفة الأولى من درس اليوم صفة المماحلة والمحال، وهي من صفات الله الفعلية الثابتة له بالكتاب. قال الله تعالى: وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، وهو شديد المحال. فتثبت لله هذه الصفة، صفة المماحلة أو المحال، ومعناها كما يقول أهل اللغة أي أن الله شديد المحال، أي شديد الكيد والمكر، شديد الكيد والمكر، وأيضا قالوا شديد الانتقام. فالله سبحانه وتعالى شديد الانتقام، شديد الكيد سبحانه وتعالى. قال الله: وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. قال ابن كثير رحمه الله: وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، أي آية وهو شديد المحال، بمعنى أنها تفسر بشدة الكيد وشدة المكر وشدة الانتقام. ومن صفات الله صفة المن والمنة، صفة المن والمنة، فهي صفة فعلية ثابتة بالكتاب والسنة. والمنان من أسماء الله سبحانه وتعالى الثابتة له بالأحاديث الصحيحة. قال الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. إذن هذا في إثبات صفة المن لله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. وقال الله تعالى: قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم، الله يمن عليكم. وقال تعالى: ولقد مننا على موسى وهارون، ولقد مننا على موسى وهارون. فصفة المن ثابتة لله، واسم الله المنان ثابت بالسنة في حديث أنس: اللهم أني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض. وقد تقدم ذكر ذلك في الأسماء بما يغني عن إعادته هنا. الله سبحانه وتعالى هو الذي يمن علينا بنعمه، يمن علينا بنعمه، وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، يمن علينا بالنعم الظاهرة والخفية، ويمن علينا بنعمة الإسلام والإيمان والسنة والهداية ونعمة المال ونعمة الولد ونعمة الأمن وغير ذلك من النعم التي لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى. فالله له المنة على خلقه سبحانه وتعالى، والذي يمن على خلقه سبحانه وتعالى بما أعطاهم. ومنها من معانيها كذلك أنه المعطي ابتداء، يعطي خلقه قبل أن يسألوه، يعطيهم سبحانه وتعالى من فضله. ومن صفات الله الثابتة له صفة الوجود، صفة الوجود، ويوصف الله ويخبر عن الله بأنه موجود، لكن ليس من أسماء الله الموجود، ليس من أسماء الله الموجود. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى السادس صفحة 142: ويفرق بين دعائه والإخبار عنه، فلا يدعى إلا بالأسماء الحسنى، وأما الإخبار عنه فلا يكون باسم سيء، لكن قد يكون باسم حسن أو باسم ليس بسيء، وإن لم يحكم بحسنه مثل شيء وذات وموجود. يعني نخبر عن الله بأنه موجود، نخبر عن الله بأنه موجود، ونخبر عن الله سبحانه وتعالى بأنه شيء. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. لكن هل يدعى الله بهذا؟ لا، لا يدعى الله بهذا، لأنه ليس من أسمائه سبحانه وتعالى، ليس من أسمائه الحسنى، لا من أسمائه الموجود ولا من أسمائه الشيء، وإنما هذا من باب الإخبار. والوجود، صفة الوجود ثابتة لله عز وجل، ولا أحد يعني ينكر هذه الصفة يعني من الفرق جميعا. إن الله سبحانه وتعالى معلوم من الدين بالضرورة أنه موجود، أنه لا ينكر ذلك إلا من كان يعني دهريا لا يعني يثبت وجود الله سبحانه وتعالى، وإلا فهو معلوم حتى عند الكفار، حتى عند المشركين لا ينازعون في ذلك، ما ينازع فيه إلا الملاحدة الذي يقولون إن الله ليس بموجود، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وليعلم أن الوجود نوعان، نوع اسمه وجود ذاتي، فالله سبحانه وتعالى وجوده ذاتي، وهو ما كان وجوده ثابتا له في نفسه لا مكسوبا له من غيره، فالله سبحانه ثابت يعني وجوده ذاتي لم يسبقه عدم ولا يلحقه عدم، والأول والآخر والظاهر والباطن هو بكل شيء عليم. وأما الحوادث والمخلوقات فهي موجودة أيضا نثبت لها الوجود، لكن وجودها يسمى وجود نسمي وجود هذه الحوادث وجود حادث، وهو ما كان بعد عدم، ما كان بعد عدم، هذا الذي لا بد له من موجد وهو الله سبحانه وتعالى، هو الذي أوجدها. وعلى هذا لا بد أن نفرق بين وجود المخلوق ووجود الله سبحانه وتعالى. فوجود الله وجود ذاتي، معنى أنه سبحانه وجوده ثابت له في نفسه لا مكسوب له من غيره. وأما الحادثات والمخلوقات فإن وجودها حادث، وهي أنها كانت عدما ثم أحدثها الله سبحانه وتعالى وخلقها سبحانه وتعالى. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، ويقول الله أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فهذه من صفات الله ثابتة له والتي يخبر بها عن الله. وانتهينا من حرف الميم وننتقل إلى حرف النون. والصفة الأولى في هذا الحرف وصفته الناصر والنصير، فيوصف الله سبحانه وتعالى بأنه الناصر، أنه النصير، وأن النصر بيده، وهذا ثابت بالكتاب والسنة. والنصير من أسمائه تعالى، النصير من أسماء الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى بل الله مولاكم وهو خير الناصرين، وقال تعالى وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير، من أسماء الله المولى ومن أسمائه النصير. وقال إن تنصروا الله ينصركم، والنصر من صفات الله سبحانه وتعالى، ويوصف الله بأنه الناصر وبأنه النصير. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء في الحديث يقول اللهم أنت عضدي وأنت نصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل، هذا كما جاء عند أبي داود والترمذي من حديث أنس رضي الله عنه. وكذلك ما جاء في البخاري ومسلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الحمد لله الذي أنجز وعده وصدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، نصر عبده. فالله هو الناصر، والله سبحانه وتعالى هو النصير، ومن أسمائه، وليس من أسمائه الناصر، إنما يوصف الله سبحانه وتعالى بأنه الناصر وأنه النصير، ليس من أسماء الله الناصر. النصير هو الذي ثبت نعم المولى ونعم النصير، أما الناصر فهو من الأسماء المضافة خير الناصرين، وليس من الأسماء المفردة، وقد ذكرنا هذا في الأسماء الحسنى. ومن أسماء الله أو من صفات الله سبحانه وتعالى الثابتة له النزول إلى السماء الدنيا، النزول إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، وهذه صفة ثابتة، ويعني قد كتب فيها يعني بعض أهل العلم يعني كتبا مفردة شيخ الإسلام في شرح هذا الحديث، حديث النزول إلى السماء الدنيا، وهي صفة فعلية ثابتة لله عز وجل بالسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فينادي هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه مسألته حتى ينشق الفجر، رواه البخاري ومسلم. فهذه فيها صفة نزول الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا، ولا نكيف ذلك ولا نشبه الله سبحانه وتعالى نزوله بنزول المخلوقين، تعالى الله عن ذلك، فإن نزوله يليق بجلاله، وإنما نثبت ما أثبته الله وأثبته رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنثبت لله سبحانه وتعالى صفة العلو، ونثبت له أنه ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. كيف هذا النزول؟ لا نقول فيه يعني بناء نعلم الكيف، إنما هذا نثبته كما أثبته الله سبحانه وتعالى وأثبته له رسوله، ونعلم علما يقينيا أن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر وينادي. فذلك من أوقات الإجابة التي يحرص المسلم على أن يكون في ذلك الوقت داعيا لله سبحانه وتعالى، ذاكرا له، مستغفرا له، أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى يسمعه، وأن الله هو الذي يقول له: من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ لا يزال كذلك حتى ينشق الفجر. فهذا فيه يعني حث عظيم للمسلم إذا آمن بهذه الصفة أنه يكون من القائمين في ذلك الوقت، ويستغل ذلك الوقت المبارك، الثلث الأخير من الليل، يستغل ذلك الوقت المبارك في دعاء الله سبحانه وتعالى والتضرع إليه. ولا يكون المسلم حظه كحظ أولئك المبتدعة الحرمان من إثبات هذه الصفة العظيمة والتي فيها قرب الله سبحانه وتعالى من عباده المؤمنين ودعائه، وهو غني عنهم، يدعوهم إلى المغفرة أن يغفر لهم، ويدعوهم إلى أن يجيب حاجاتهم سبحانه وتعالى، وهو الغني عنهم. فنؤمن بهذه الصفة، صفة نزول الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.